سمعت. يقول السائل: ما هو فضل تكبيرة الإحرام وراء الإمام؟ نعم. يقول السائل: ما هو فضل تكبيرة الإحرام مع الإمام؟ يا فضل حضرها وتكبر مع الإمام، إذا حضرها فله فضل كبير في إدراك أول الصلاة، إذا كبر بعد إمام. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.